بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل وبعون منه نستمد العون والتوفيق جل وعلا. يقول ربنا عز وجل في هذه الوقفة: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا، أي سخرها لكم وذللها في جبالها، في ثلجها، في مائها، في بحرها، في يابسها، جعلها لكم نعمة. فالبحر مليء بالكنوز التي ينفع الله بها، وقد ورد البحر في 32 آية من القرآن الكريم يبين الله فيه منافع هذا البحر وما فيه من الكنوز والخيرات للأمة وما فيه من الرزق العظيم. وكذلك أيضا ما تقدمه الصناعة الحديثة البحرية من نتاج للأمة. فالله سبحانه وتعالى يقول: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. ويقول سبحانه: والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون. يعني خلق كل شيء بقدرته سبحانه وتعالى لنفع البشر، حتى يا إخوان الحشرات المستقذرة التي خلقها الله للبشر منها نفع، فهناك سموم تؤخذ منها الأدوية، وهناك أيضا مواد تخرج من الحشرات لتأكل بعض الحشرات التي تضر بالنبات الذي يضر بني آدم عدمه الذي يضر بني آدم عدم وجوده. قال: والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون. وقال: لتستووا على ظهوره، ثم تذكروا نعمة ربكم وتقولوا: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. فالكون أيها الإخوة كتاب مفتوح لا يعقله إلا العالمون، ولا يدركه إلا المؤمنون المخلصون. وعليه فقد وضع القرآن الكريم الأمة الإسلامية في أعز مواضع الغنى والاستغناء والاستثمار والإنتاج، فما نقص عليها من أمور دنياها إلا بقدر ما قصرت هي في القيام بهذا العمل وأضاعت من حقها في هذا الوجود. يقول الله جل وعلا: أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه. يعني قل من يرزقكم من السماء والأرض كما في آية أخرى، ومن الذي يقدر على الرزق إلا الله وحده لا شريك له، الله الذي خلقكم ثم رزقكم. وقال: الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. وقال: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وقال: نحن نرزقكم وإياهم. وقال: وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. وقال سبحانه وتعالى: أفرأيتم الماء الذي تشربون، أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. كل هذه الآيات تدل على أن الماء هو أساس الرزق بإذن الله تعالى. ثم صببنا الماء صبا، يعني الله سبحانه وتعالى جعل الماء هو سبب الرزق كله، فهو الذي تشق من أجله الأرض وتسقى بالماء ثم تنبت من كل شيء. كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. وقال: وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. فهذا الرزق مضمون من عند الله. قال سبحانه: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وقال عليه الصلاة والسلام: لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. لكن قال ابن تيمية رحمه الله: إن التوكل لا ينافي العمل بالأسباب. وكان هناك قوم من أهل اليمن يحجون وليس معهم زاد ويقولون نحن المتوكلون، فقال العلماء عنهم: هؤلاء المتواكلون وليسوا متوكلين، لأنهم لم يعملوا بالأسباب. إلى هنا نقف عند هذا البيان المقتضب من سورة الملك، وننتقل بعون الله وتأييده إلى سورة القلم. يقول الله جل وعلا: نون والقلم وما يسطرون. البسملة يا إخوان بين السور أنا ذكرتها في العام الماضي، وأحيلكم على التفصيل الذي ذكرته في العام الماضي. البسملة بين السور ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى لتكون فاصلا عند الكتابة، وهي مشروعة أن يبدأ القارئ عند قراءته بالبسملة إذا قرأ أول السورة ليفصل بينها وبين السورة الأخرى. أما إذا ابتدأ القراءة من وسط السورة فيتعوذ، وقلنا بوصل الجميع وقطع الجميع في درسنا العام الماضي فارجعوا إليه. الآن بعون من الله وتأييده نبدأ في هذه القضية، قضية نون والقلم وما يسطرون. الحروف المقطعة التي ابتدأ الله بها السور القرآنية، هذه الحروف المقطعة للعلماء فيها خمسة أقوال باختصار. القول الأول أنها للإعجاز، يعني الله يتحدى المشركين، جيبوا حروف مثل هذه الحروف تكون ذات دلالة ومعنى ومبنى وتتناسب مع ما يأتي بعدها. القول الثاني أنها مما استأثر الله تعالى بعلمه. القول الثالث أنها أسماء الله، تشير إلى أسماء الله، تشير إلى أسماء الله سبحانه وتعالى. القول الثالث أنها مركبة من عدة حروف وكل حرف عن اسم. القول الرابع أنها أسماء للسور، والقول الأخير كما أسلفنا أنه للإعجاز. وقال ابن كثير وتبعه بعض المفسرين إن كلمة نون تعني الدوات، واستندوا في هذا إلى آثار ضعيفة لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله سبحانه وتعالى: نون والقلم وما يسطرون. القلم اختلف العلماء فيه، قال بعضهم هو المراد به جنس القلم، الأقلام التي تكتبون فيها، هذا المراد به الجنس، وهذا الظاهر من الآية. وقال آخرون المراد به القلم الذي خلقه الله فقال له اكتب فجرى بما هو كائن إلى يوم القيامة، وودع ما كتب في اللوح المحفوظ. ولا يمتنع أن يكون المعنيان كلاهما صحيحا، لا يمتنع أن يكون المعنيان كلاهما صحيحا، نون والقلم. الله تعالى هنا يقسم بالقلم، ولله أن يقسم بما شاء من خلقه، وقسمه بما شاء من خلقه دليل على أهميته وعظمته، وليس للمخلوقين أن يقسموا بغير الله عز وجل، لقوله صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وقد أشرنا إلى هذا في الدرس العام الماضي بالتفصيل. ما أنت بنعمة ربك بمجنون. يقسم الله لحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وللدنيا كلها أن محمد عليه الصلاة والسلام بهذا الوحي الذي أوحى الله إليه ليس مجنونا، كما يقول الكافرون، قالوا وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو بقول كاهن قليلا ما تؤمنون. فالله سبحانه وتعالى هنا يقسم لرسوله أنك يا محمد ما أنت بالنعمة التي أنعمنا بها عليك من الوحي بمجنون. كلا، ليس هذا جنونا، بل هذا قمة العقل والإيمان والتوحيد. وإن قسم آخر أو عطف آخر على القسم، وإن لك لأجرا غير ممنون. سنقف عند هذه الآية إن شاء الله وقفة طويلة إذا أمكننا الوقت وأسعفنا. وإنك لعلى خلق عظيم. سئلت عائشة ما هو خلق رسول الله؟ قال القرآن. وسئل ابن عباس إيش معنى خلق عظيم؟ قال الدين، يعني لعلى دين قويم. قال المفسرون المعنيان كلاهما صحيحا، فإن القرآن هو الدين والخلق القويم هو الدين. ولا شيء من العبادات إلا ودخله الخلق، دخلته الأخلاق. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فستبصر يا محمد، ستشاهد وتعاين يوم القيامة وفي الدنيا النصر المبين لك. ويبصر المشركون يوم القيامة الذين يقولون إنك ساحر وكاهن ومجنون، بأيكم المفتون، أي أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا، أيكم المفتون المغرور بما يقول، أيكم الذي فتنه الشيطان فأضله عن سواء الصراط. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين يا محمد. وهذا جواب للقسم، يعني ما أنت لا بمجنون ولا بكاهن، وما أنت بشقي، طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. وإنك لعلى خلق عظيم وهدى وصراط مستقيم. وهذه النتائج ستراها عيانا بيانا، لأن ربك سبحانه وتعالى أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فلا تطع المكذبين. هذه لما ذكر الله جل وعلا عالي الأخلاق وكاملها لرسوله صلى الله عليه وسلم، نبه الرسول عليه الصلاة والسلام ألا يطيع هؤلاء الكفار، لأنهم يتميزون بميزات سيئة، بأخلاق شرسة، أولها التكذيب. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب، أي لا أحد أظلم وأكذب ممن كذب على الله ورسوله. فلا تطع المكذبين، هذا الخلق الذميم الأول، كذب. ودوا لو تدهنوا فيدهنون، يعني جاملهم، اعمل معهم، نافقهم، لن مع آلهتهم، هذه أغلى أمانيهم، فيلينون معك مجاملة وكذبا وبهتانا ونفاقا. الصفة الثانية النفاق، المداهنة لون من ألوان النفاق. ولا تطع كل حلاف مهين، فهم دائما يقسمون بالله كذبا وزورا، يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا. فدائما يحلفون كذبا وزورا وبهتانا، لا تطيعهم. هماز مشاء بنميم، يعني يهمزون، يستهزئون بالخلق ويسخرون منهم ويسيرون بين الناس بالنميمة، هذه كلها أخلاق ذميمة. مناع للخير، ويمنعون الماعون كما قال الله عز وجل، ويمنعون الخير الذي أعطاهم الله إياه، فلا يؤتون الزكاة ولا يتصدقون ولا يقيمون للكرامة والكرم معنى، فهم يمنعون الخير ويعتدون على غيرهم بالسرقة والكذب والبهتان. أثيم يعني آثم مستمر في الضلالة والعياذ بالله. عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين. قال بعض المفسرين أن هذه الآيات في الوليد ابن المغيرة، وسيأتينا إن شاء الله تبارك وتعالى ذلك، سيأتينا بيان ذلك في سورة المدثر فلا نقف عندها. أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسم على الخرطوم. قال العلماء إن الله تعالى بيّن أنه سيقتل في يوم بدر ويضرب على وجهه، والخرطوم المراد به الوجه. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة. قصة أصحاب الجنة باختصار أن أباهم كان رجلا صالحا وله جنة يعني بستان، وكان يؤتي فيه حق الله، يؤتي حقه يوم حصاده، فيطعم المسكين ويطعم المحتاج ويطعم الضيف ويقرئه ويكرم. فكانت هذه الجنة في غاية كمالها وجمالها. فلما مات أبوهم تنادوا بينهم أن يصرموا وقت الصرام آخر الليل، وأن لا يعطون أي مسكين، وأن يغلقوا الباب فلا يدخل عليهم أي مسكين. لكن أعقلهم قال لهم اتقوا الله وسيروا على ما كان عليه أبونا. قالوا لا، فلم يطيعوا فاستمر وسكت هو معهم. فانطلقوا إلى جنتهم وأرسل الله عليها طائف في الليل، حريق هائل، فجعلها هشيما كأن لم تغن بالأمس، هلكت. فلما رأوها قالوا حنا ضيعنا الطريق، تهنا، أليس هذا هو الطريق؟ فلما تبصروا ورأوا قالوا نعم نحن في ضلال مبين، نستغفر الله ونتوب إليه. فتابوا، لكن بعد ماذا؟ بعدما هلكت مزرعته، وصارت هذه موعظة لهم. قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون، يعني ترجعون إلى الله سبحانه وتعالى. قال إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنا مصبحين ولا يستثنون. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين. فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون. قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون. قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون. قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. يبين الله لهم أن هذه موعظة لهم في الدنيا، فإن رجعوا وأنابوا إلى الله حقا فإن الله يقبل توبتهم ويكون هذا الجزاء مطهر لهم. ولهذا في الدنيا العقوبات للإنسان والمصائب تكفر الذنوب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ: وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. يخبر الله تعالى يقينا أن المتقين الذين جعلوا بينهم وبين عذاب الله وقاية لهم جنات النعيم. إيش جنات النعيم؟ من هم المتقون؟ بينهم الله تعالى: أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. إذن هؤلاء المتقون الذين وصفهم الله تعالى في التنزيل العزيز وبأوصاف عديدة. لما خلق الله الجنة قال: تكلمي. فقالت الجنة: قد أفلح المؤمنون. فوصفهم الله تعالى بأوصافهم التي ذكرها سبحانه: أفنجعل المسلمين كالمجرمين. هذا استفهام إنكاري للكفار. يقول الله جل وعلا: هل تريدون أن يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون أو يستوي الكافرون والمؤمنون؟ لا يمكن. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ هذا استفهام إنكاري. كيف تحكمون؟ على أي أساس تحكمون بأن الله تعالى يجب عليه أن يدخل الناس كلهم الجنة؟ كيف تحكمون على إرادة الله وقدرته وقد خلق الإنسان في أحسن تقويم وهداه النجدين وجعل له صراطا مستقيما يراه وحذره وأرسل له الرسل مبشرين ومنذرين؟ أم لكم كتاب فيه تدرسون؟ الله يستنكر على المشركين: عندكم كتاب غير القرآن أو غير الكتب المنزلة التوراة الإنجيل الزبور صحف إبراهيم وموسى؟ عندكم شيء من الله فيه برهان؟ أم أن هذا تختلقونه من أنفسكم؟ والصحيح أن هذا مختلق من عندهم. إن لكم فيه لما تخيرون. أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون. إذا كنتم أخذتم من الله قسم أن يدخلكم الجنة فهذا لكم، لكن ما لكم شيء من هذا؟ كل هذا الافتراء والكذب والضلال مردود. سلهم يا محمد أيهم بذلك زعيم؟ أيهم الضامن والقوي والكفيل لهذا؟ ليس لهم أحد. كل يقول كما قال الله: كلما دخلت أمة لعنت أختها وقالت أولاهم لأخراهم ربنا هؤلاء أضلونا. نسأل الله العفو والعافية. أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين. الذين كنتم يا مشركون تعبدونهم من دون الله وتشركونهم مع الله في خصائص العبادة، ائتوا بهم إن كنتم صادقين ليشفعوا لكم أو ينفعونكم أو يضرون. فأنتم تعلمون أنهم لن يغنوا عنكم من الله شيئا. يوم يكشف عن ساق، اختلف العلماء هنا في الساق، هل هي ساق الله تعالى أن الله يكشف عن ساقه المقدسة، وهذه صفة من صفات الله عز وجل أن له ساقا يليق بجلاله وعظمته، فإذا كشف عن الساق دعي الناس للسجود، فالمؤمنون يسجدون لكن المنافقون يريدون السجود فينقلبون على قفاهم ما يستطيعون السجود أبدا، وكذلك المشركون لا يمكن. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى سلبهم القدرة على ذلك لمزيد عذابهم وقهرهم وذلهم. يوم يكشف عن ساق، هذا يوم القيامة، هذا يوم القيامة، ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. هؤلاء فيهم ذلة عظيمة، كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون، بل إلى أعظم من الموت، فهم يساقون إلى جهنم وبئس المصير، فهم في ذلة وخسة وخضوع وخوف عظيم جدا من الله سبحانه وتعالى. فذرني يا محمد، اتركني، سأعذب من أشاء، ومنهم من يكذب بهذا القرآن العظيم. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، يعني سأمتعهم قليلا ثم أضطرهم إلى عذاب النار وبئس المصير. وهذا حاصل يا إخوان، أن الله سبحانه وتعالى يترك المتسلطين الظلمة ليعبثوا ويعملوا ما شاءوا، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، وليمحص الله ما في صدور المؤمنين ويعلم ما في قلوبهم، وليتميز ويميز الله الخبيث من الطيب، حتى يظهر الله الحق ويظهر نوره ولو كره المشركون. فهذا التسلط بقضاء الله الكوني القدري له حكم عظيمة، له حكم عظيمة، كما قال جل وعلا: ونبلو أخباركم. فهؤلاء يتسلطون لحكم لا يعمل لا يعلمها إلا الله، والقدر والقدر سر الله سبحانه وتعالى في خلقه، القدر سر الله عز وجل في خلقه. ولذلك الله يملي للظالمين وأملي لهم إن كيدي متين. في السورة التي سمعتم تفسيرها العام الماضي: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، وفي القراءة الأخرى: إنهم يكيدون كيدا ونكيد كيدا. أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون، أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون. يعني أنت يا محمد تسألهم على هذه أجر؟ قل: لا أسألكم عليه مالا، ما أريد إلا الإصلاح، ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، لا أغني عنكم من الله شيئا، ما أريد منكم إلا وجه الله عز وجل، ثم تطيعون الله عز وجل. فهل أنت سألتهم أموال حتى يكونوا مثقلين بهذه الأموال ويعتذروا؟ لا، معاذير، كل المعاذير التي يأتي بها الكفار مردودة. أم عندهم الغيب فهم يكتبون، هل عندهم علم الغيب فهم يكتبون ما يريدون؟ لا، كل هذا من الاستفهام التوبيخي الإنكاري لهم، فهم لا يعلمون الغيب ولا يؤمنون بالغيب، ولهذا هلكوا وأهلكهم الله. فاصبر لحكم ربك، اصبر يا محمد، لا تستعجل عليهم، لا تستعجل عليهم، فإن الله يملي للظالم حتى يأخذه، فإذا أخذه فإن أخذه أليم شديد، حتى يأخذه أخذ عزيز مقتدر. اصبر يا محمد، ولا تكن كصاحب الحوت. ذنون يونس بن متى من أهل العراق من نينوى، نبي ورسول أرسله الله إلى قومه فغضب غضبا شديدا لأنهم لم يؤمنوا، فركب الفلك، ثم شاء الله سبحانه وتعالى أن يسقط من السفينة ويبتلعه الحوت ويدخل من بين فتحتي السن، لم يكسر له عظم. قال الله تعالى: وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لما ركب الفلك وأراد الله أن يسقط في البحر والتقمه الحوت كما في الآية في الآيات الأخرى، فالتقمه الحوت وهو مليم، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. فنبذناه بالعراء وهو سقيم، وأنبتنا عليه شجرة من يقطين، وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، فآمنوا فمتعناهم إلى حين. إذن ذنون لا تكن كصاحب الحوت يا محمد، اصبر على قومك. ولهذا لما آذاه آل الطائف ورموه بالحجارة جاءه ملك الجبال قال: يا رسول الله، إن الله يأمرني أن أأتمر بأمرك، فهل تريد أن أطبق عليهم الأخشبين؟ قال: بل أستأنئ بهم ربي. وسيأتينا في تفصيل أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم قوله عز وجل: لقد جاءكم رسول منكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. طيب، هنا يقول الله جل وعلا: فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. يعني نجاه الله من الحوت بعد أن لبث في بطنه ما شاء الله أن يلبث، وضمن له رزقه، وسمع تسبيح السمك في جوف البحر وتهليلها وذكرها لله تعالى. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. المشركون كانوا يستأجرون النحوتين، حنا نسميهم بلغة القصيم النحوت، أي العائن الذي يصيب بالعين ويسمى النضول في لغة أخرى. يستأجرون العيانين الذين يصيبون بالعين، وليس العيانين بلغة إخواننا المصريين المرضى، لا، فيستأجرونهم ليصيبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصيبوه بالعين، لكن الله سبحانه وتعالى حفظه. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لا يمكن يستطيع أن يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن يكاد، يعني حاولوا وبذلوا كل الجهود ليصيبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأعينهم لما سمعوا الذكر لكثرة تأثير الذكر عليهم وعلى من يسمعون من الإنس والجن كما سيأتينا إن شاء الله تعالى. ويقولون كذبا وزورا إنه لمجنون، هذا الكلام الذي يأتي به محمد بسبب جنونه، فيرد الله عليهم وما هو، يعني ليس هذا الكلام الذي تقولون بجنون، بل هو ذكر لك ولقومك وسوف تسألون، بل هو ذكر للعالمين، هو ذكر يتلى إلى يوم القيامة. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وبعون من الله تعالى نقف وقفات فيما تبقى من الوقت إن شاء الله تبارك وتعالى. أما الوقفة الأولى كما قلنا في قوله جل وعلا وإنك لعلى خلق عظيم، الله سبحانه وتعالى يقسم قسما أنك يا محمد على خلق عظيم، وعظيم نكرة تدل على قمة العظمة والكمال، فالكمال البشري لرسول الله صلى الله عليه وسلم لم ولن ولا يمكن أن يصل إليه أحد، لا من الأنبياء ولا من المرسلين، هذا أرقى منازل الكمال في عظماء الرجال. قال الله سبحانه وتعالى لقد جاءكم رسول منكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، يعني رفيق بالأمة رحيم بها، ولهذا يخشى أن تفرض الفرائض التي تشق على الأمة، فلما فرضت الصلاة جادل ربه حتى صارت 50 في 50، ولما خشي أن تفرض التراويح اكتفى من قومه عليه الصلاة والسلام، وكان ألين الناس كفا، يقول أنس بن مالك رضي الله عنه مبينا أخلاقه صلى الله عليه وسلم ما قال لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله لما لم تفعله، وما مسست حريرا ولا طيبا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت طيبا أريح من عرق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولهذا فربنا سبحانه وتعالى يقول لما والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. فالله سبحانه وتعالى امتن على رسوله صلى الله عليه وسلم بأعلى الأخلاق، ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام أقربكم مني مجالس يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا الموطؤون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون. والله تعالى يقول وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هنا يقول الله لرسوله صلى الله عليه وسلم إنك يا محمد أرسلت رحمة للعالمين، لاحظوا حتى الكفار يستفيدون من بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ويستفيدون من حكم الإسلام. ولقد كانت الدول الكافرة أيام عز الإسلام ونصره ترجع إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم وإلى المسلمين في حل معضلاتهم الاقتصادية والسياسية، كما سيحصل قريبا في الاقتصاد إن شاء الله تبارك وتعالى. تقول عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن. ويقول الله جل وعلا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، فالقرآن الكريم كله خير وهو خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول الله عنه ورفعنا لك ذكرك، ويقول الله جل وعلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ولهذا ما من مسلم تكتب له حسنة إلا ولرسول الله صلى الله عليه وسلم مثلها. قال عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من إحدى ثلاث، كما رواه مسلم في صحيحه، قال أو علم ينتفع به. وقد تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، وأخلاق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يمكن أبدا حصر الكلام فيها بدقائق معدودة، بل ولا يغني فيها الكلام أياما أو أشهرا، لكنها إشارات وعبارات في هذا المعنى. الوقفة الأخيرة عند قوله جل وعلا يوم يكشف عن ساق، عند البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يكشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة، ويبقى من كان يسجد في الدنيا رياء وسمعة فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقا واحدا أي كالقفارة الواحدة فلا يقدرون على السجود، متفق عليه. وذلك قوله تعالى يوم يكشف عن ساق يوم كربة وشدة القيامة، والساق لربنا عز وجل. نسأل الله لنا ولكم جميعا العلم النافع والعمل الصالح والدعوة المستجابة، وبالله التوفيق، وصلى الله وبارك وسلم على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.